نعم لا لا يدعى لهم بس المغفره والرحمه. واما قراءه الموتى فالافضل تركه. بعض اهل العلم لا باس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك ذلك، ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما ينفع الحي والميت. في شيخ ختمه القران فيها وجع الثواب ما قرانا. نعم في بعض ختمات القران هذا موجود لبعض الناس لكن ولو مرجوح تركه اولى.